تجدني أضحك في ثواني مقاتل مجنون. لن تهون بوجود الشياطين سيموت لأنني من الهاشي وهذا ما أقول. جسمي ريق قوة لهبي يسحب إيقاب الشياطين. أسير وتمشى تركهم خلفي مقتولين. متهب أنا ملتهب أقتلهم كأن النعيم. متهب أنا ملتهب أقتل سيفي غير التعب. أنطلق كالنار قلبي يملأه الشرار. أحمي ذلك القطار من الأخطار. أنا دمع كالنار أنا هاشير الضرهب. أطلق وأقاتل وأقاتل ولا يهمني التعب. أنحو كفرام أقطع رأسه باستقامة. سأرسل كل الشياطين بسيفي إلى القمامة. لن يصيب أحد مكروه بوجودي هناك طالما أنا موجود. الشياطين إلى الهلاك. Oh,